إذاعة القرآن الكريم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل، دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل، برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد وللنيني. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة شيخنا الأستاذ أحمد وللنيني، شيخ هذه المحضرة. نتابع مع مختصر الشيخ خليل، ونبدأ من حيث انتهينا في الحلقة الماضية عند سنن الوضوء. وسننه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين، أو أحدث في أثنائه مفترقتين ومضمضة واستنشاق وبالغ مفطر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رضي الله عن الصحابة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسننه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق. وسننه يعني الوضوء. والسنة ما فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأظهره في جماعة، ولم يدل الدليل على وجوبه. سيدي عبد الله يقول: وسنة مع أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب، وبعضهم سمى الذي قد ابتدى منها بواجب فخذ ما قيد. والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب، قف واستمع مسائلا قد حكموا بكونها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا، كذا اعتكافنا طوافنا، كذا اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطيع عمد. إذن السنة هي كما رأينا من حيث الاصطلاح ومن حيث اللغة فهي الطريق في الشر كانت أو في الخير. يقول الشاعر: رب وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنة، معناها في خير طريق. ولكن السنة في الصلاح الشرع هي في الخير فقط، لأنها ما فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه. إذن فاصطلاحهم في السنة أنها طريق الخير والمصلحة والنفع العام والخاص. من السنن غسل يديه أولا ثلاثا، غسل الأيدي أولا ثلاثا قبل إدخالهما في الوضوء. سبق وعرينا أن الوضوء هو اسم للماء الذي يتوضأ به، والوضوء هو اسم فعل الوضوء، وقيل بالفتح فيهما وقيل بالضم فيهما. معناها يا الله حد يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الوضوء يسوى صلاك الوضوء حاشية البحر، يسوى ما عرش عند حد، يسوى جيرة مفتوحة، يا الله سابق دخلهم وطوف في الماء اللي يتوضى منها. يا الله يغسلهم ثلاثا قبل إدخاله ما في ما فيه ماء الوضوء. وكونها ثلاثا هذا من تمام السنة، معناها عن غسل اليدين ثلاث مرات هذا هو السنة. وهون ملاحظة طريفة جبوا الفقهاء عن غسل الوجه اللي واجب، غسل الثاني لا مندوب، وغسل اليدين اللي سنة، الغسل الثانية والثالثة هي اللي بكمل السنة، وهذا غريب به لذاك اللي واجب. الغسل الثاني فيه مندوب لا مندوب وذا اللي سنة هو كامل كله كامل سنة. هل التغسلات كلها سنة؟ هي سنة متكاملة حقها. زين. ليدين غسلهم سنة كما رأينا، وقيل بكونه مستحبا، قيل عنه مستحب. والمستحب والمستحسن، المستحسن الفقهاء يفرقوا بيناتهم، مع المستحسن هو اللي راوا الفقهاء عنه هو الأنسب القواعد والنصوص، يعني ما انتص عنه مندوب، بينما المندوب نص على كونه مندوبا. الفرق بين الندب والمستحسني أن الأول لجا بنص بيني، والثاني ما أخذ من القواعد فائدة من أعظم الفوائد. غسل اليدين هذا اللي سنة، اللي قلنا عنه فيه قول عنه مستحب، فيه أقوال أخرى خارج المذهب، فيه قول بالوجوب، وفيه قول بالوجوب إذا كان بعد الاستيقاظ من النوم مطلقا، يصف في الليل وصف النهار. به الحديث فيه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في وضوئه فإنه لا يدري أين باتت يده. القول الثالث ربط الوجوب بالنوم في الليل به باتت البيات لا في الليل وعليه فقد أوجب غسل اليدين في الوضوء لمن استيقظ بعد النوم في الليل ما هو في النهار. والرأي الثاني عنه في النهار. هذا الحديث الفقهاء جابوا عنه في حكاية وموعظة عجيبة هي عن فم أحد قال كالمستهزئ بالحديث لما سمع في الحديث إن الإنسان لا يدري أين باتت يده، قال هو وكان مستهزئ قال أنا أدري أين باتت يدي، باتت معي على فراشي من يعاد في الليل يرقد فأصبحت يده في دبوره حتى المرفق. معناها يعني الله حد يعسم الشكام إذن قال له عنه عنده علاقة بالسنة يعسم يشكك فيه والله استهزئ به. هذا كيف حكاية كان يحكى أن أحد الشيوخ كان يقاضي طلابه وكان يقاضيهم أحكام الصلاة ويقول لهم عن الرفع قبل أن يرفع الإمام وعنه ما يتواصل واحتج بالحديث أما يخشى الرافع ورأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وقال لهم عن الفقهاء أنه مختلف وكان رأس حمالي في الصورة ويتم قد قاضي ويتم عالم الله رأس حمار في بلاده وعد يستبع علمه. قال بعد هو عن ما معقول عنده حد رأس رأس حمار منين رجعوا مع الصباح اللي قالوا هو عاد رأس حمار بنفس الحالة وعاد يقضي الناس من ورائي حجابي هو الشيخ اللي كان يقضيهم اللي كان مماسع عنه ما يصح وقع فيه بوال اللي عاد بحاته هذه حق لأن يعني الله حد يعز من يسمع عن السنة قالت شيء ويحاول عنه يزهزئ به والله يزهزئ به والله يحاول عنه يشك فيه والله يخليه عنه طول. إذن غسل اليدين يا الله حد يعدله قبل الوضوء ثلاث مرات، غسل يديه أولا ثلاثا بمطلق متعلق بغسله معناها غسل يديه بماء مطلق وسبقه وعن بينه المصنف في أول الباب الطهارة. غسل يديه بمطلق ونية ولو نظيفتين جيد. ونية ثم رواية فيها عنها ونيتين غير جاب اللوامع اللي هو محمد سالم في اللوامع يعني عن اللي يبدو عنها ونية لأنها منصوبة على المفعول معه معناها غسل يديه أولا ثلاثا مع النية. والله نبهنا عن فم أربع سنن لا بد فيهم من نيتين تخص هذه السنن هي غسل اليدين المضمضة والاستنثار والاستنشاق هذه أربعة لا بد فيها من نية تخصها واللي خاطيها من من من الأفعال تكفيه مطلق نية الوضوء يا غير هذا السنة لا بد فيها من نية السنة فسهل لا يتعد ونيتان ولو نظيفتين معناها يس وليدين نظيفتين كيف مصقلة ونقيات هذا عايز نوع من التعبد يا الله عدله تو في سوى يسوى ما تصقلة مقابل له يسوى ليدين مصقلة بالصابون ما مقابل له ما سي عنه لعاد نظيفات عنه ما ينصقله فهذا قال لنا من قدام عن له هذا وبلو إلى خلاف مذهبي المصطلح قبيل لو ونية ولو نظيفتين أو أحدث في أثنائه مفترقتين أو أحدث في أثنائه معناها يسوى قاع من كيف أنه حالة كانت وهو وفي وضوئه أحدث له يرجع ملي يصل يديهم عنهم بعد حالة مصقلة ونظيفات يرجع وطوه يصقلهم أو أحدث في أثنائه مفترقتين أثنائه عن الوضوء له هون يضاح أن هو عيد فم إشكالية كان كل عضو يطهر بانفراده ولا يطهر إلا بالكمال مع أنهم بعد اتفاقا عندهم عن حد غسل يديه ما يقدم مثل المصحف ما فات أكمل وضوءه به للقرآن الكريم فيه لا يمسه إلا المطهرون ما هو العضو المطهر بعد ما هو كافي لأن قلنا عن فهم ارتباط بين أول لوضو وعقابه إذن هو يسوى عاد كيف أنه حالا غسل يديه والحقوجه فأحدث يرجع وطوف غسل يديه هم اللي به اللي هو بادع عبادة من شأنها عن تبدأ بغسل يدين اللي سنة مفترقتين معناها يديه كل واحد يسقلها وحدها مفترقتين لا مجتمعتين وقيل مجتمعتين لا مفترقتين يعني أشبه يعود كل واحدة منهم حدا وحد جمعهم بعد ما فيش ومعنى يا الله يتحفظ على عقد أصابعه معناها عن الثوماته كاملين يا الله حد يحافظ عليهم يتعهدهم ويسقلوا وحدث في أذنائه مفترقتين ومضمضة واستنشاق ومضمضة واستنشاق معناها عن السنن اللي معروفة بالوضوء المضمضة وهي متألفة من أهل حالات من أهل مسائل من جعل الماء في الفم ومضمضته معناها خطخطه الفم ومجه معناها يا الله يجي في الفم بعض الماء ويصقل به الفم إما باللسان ولا بالصبع ويندفع عقب ذلك وعليه فمن ابتلعه يعد السنة ما عدلها لأن المج من تمام السنة معناها يا الله يبتلئ يا الله يجغم ويخطخط ويمج هذه هي السنة بهذا الشكل وعليه لو ابتلع فخطخط معناها لو جعل الماء في الفم وخطخطه ما عدل السنة لأن ذاك الرأي ما سعنا تفل عنه من تمام السنة والله عنه سنة مستقلة يعود عدل سنة وبقال سنة لأن بعد يا الله حد الله ذاك اللي يشوفهم ويا الله يدفل عنه المضمضة هذه هي بالإعجام عنها مضمضات وفم مصمصة واحدة بالإهمال واحدة بالإعجام قال مضمضة خطخطت الماء في الفم بأصبع أو اللسان فعلمي وفي الشراط مجها قولان حكاهما ميسر الديماني ويسأل العلامة الشيخ ضبع اللبي وقال أحد الفقهاء مضمضة بطرف اللسان وهي بالإعجام في ذا الشان وإن تكون مهملة فبالفم وفي الصحة هذا قطعا فعلم من قد باطل مخارج عن مضمضة عنها بالإعجام وعنها بطرف اللسان المصمصة بالفم كله كلهم بعد عنها سنته ومضمضة واستنشاق معناها عمل السنة الاستنشاق وهو جذب الماء بريح الأنف بنفس الأنف أنا أحد يجذبته المشوي ياك مقدم الأنف ينصقل وراه هو التصويت في المضمضة والاستنشاق مكروه لا فيه تصويت في المضغ والشرب يلا حد يشرب بالشور ما عاد هم صوت من ولا مول يعود ما تصوت في الأكل ولا صوت مول في المضمضة هذه والاستنشاق اللي مكروه يلا حد يعادلها بصفة رفيقة وأديبة يكره التصويت فيها كما يكره في مضغ الأكل المضغ الأكل قال له التنطاق ذاك ما هو التنطاق ما هو مكروه ما هو محبب كذلك الصوت في المضمضة والاستنشاق والاستنشاق حد شنو على مثلا تيار الماء إلين لا شنو الماء يتوه شوي بريح في له يقولنا حالا من قدام النص ذاك اللي عدل زين والمضمضة والاستنشاق وبالغ مفطر حق وبالغ مفطر معناها عنا فهم حالتين حد منا ما هو صائم يا الله يبالغ في الاستنشاق والمضمضة بعد اللي يصل ذاك اللي كامل في مقدم الأنف وذاك اللي في الفم غير حد صائم يعس من يوصل شي منه الحلق يا الله توفى الله يستنشاق شوي ويعس ويستنظر من اللي ذاك اللي وخل يا الله يجي ويجي حالك دخل يا الله يجي حاله مخلوق إذا وبالغ مفطر لا صائم فيكره لعله يؤدي لفساد النهار جاي بعد ما هو جاي معناه يعس من ذاك الحديث هم اللي لأن تكون صائما حقوة والله بالغ استنشاق النهار لأن تكون صائما صائما ومضمضة واستنشاق وبالغ مفطر وفعلهما بست أفضل حق وفعلهما اللي هو المضمضة والاستنشاق هذا بست غرفات أفضل أشبه وقال ابن رشد عن تداخلهما بستين أفضل يعني الله حد يدير ميها فكفوا ويتم داخل بين الاستنشاق والاستنثار إذن انتهى وكابلي عن تداخلهم بستة عنه أفضل والنص بعد قال عن وفعلهما هما كاملين بستين أفضل ولا فما تبعد قاش كبير لا لبغى حد يعني كل اتجاه عليها رأي كبير وفعلهما بست أفضل وجازا أو إحداهما بغرفة وجازا معا بغرفة وجازا أن تكون إحداهما بغرفة والأخرى بغرفة وهذا هو فيه تنبيه عن الجواز هنا معناها عن السنة هنا فعلت بجائز ذاك عيد ما هو حتى قباله هذه السنة وفعلت بجائز وجازا السنة يا الله تعود مهما فعل بجائز هذه سنة السنة وجازا وجازا أو إحداهما بغرفة واستنثار ومسح وجه استنثار معناها عن سنة الاستنثار اللي هو المل اللي استنشقنا حالا شوي هلو بالأنف أنا هذا حق بالأنف يا الله نوخره عنا ويلا يوخر باليسرى هي الاستنثار حق وكره مالك أن يستنثر من غير أن يضع يده على أنفه لأنه في الحمير الحمار هو اللي يجي مستنثر معه. ما داري زين هذا كراو ليدو. يعني إحنا صيادنا نستنثر اللاب اللاب اللاب اليسرى. وقلنا عنه يا الله يعود ملي ما فيه خم خم وخشخش عنه ما فيه صوت يا الله يعد وصيفة ديبة ما فيه صوت. وعد بعض الفقهاء عن الاستنثار والاستنشاق عنه سنة واحدة. غير المشهور عن كله سنة. وعد بعض العلماء الاستنثار والاستنشاق سنته سنة لا سنة واحدة. يا غفار غفر لنا ذنوبنا وحوبنا ونجنا وامحق عدانا عافنا. حد خلى الاستنشاق سهوا والله عمدا لا يشوفه عمدا إن شاء الله يعدل إلينا فات إلينا أبا. يقول عبد الله والمحمد محمد سالم من ترك استنشاقه عمدا إلى تمام غسل وجهه فليفعل ما تركه ولا يعد الوجه له جماعا في عدو بل يكمل الوضوء من غير خلل. هذا بحالة عاد خلى الاستنشاق عمدا وإن يكون تركه لغفلة فعال متروكه من بعد إتمام العمل من يعود اللي خلاها سهوا من يفوت اللي ينوفه من له عدله وحده بعد إتمام العمل على إتمام الوضوء. وبعضهم الحق ناسيا بذي عمد وقوله لدى البعض الحسنين بعض ما فرق فيه بين العمد والسهو بعض فرق. ضرب أجاز أحدهما بغرفة واستنثار ومسح وجهي كل أذن حق ومسح وجهي كل أذن والله كل أذن كل فعلين فيها سكون العين كيف فعلين وكيف أذنين أذنين قفلين قفلين هنا تياهي قالنا عن سنة مسح وجهي كل أذن والله كل أذن معناها عن يالله حد يمسح وجهه وجهي معناها مسح باطنها وظاهرها لأن الأذن فيها أربع سنن مسح باطنهما وظاهرهما وصماخهما ونقل ماء لهما ينقل منهم فلا يمسحهما بماء الرأس. إذا كل أذنين مثلا فيهم أربع سنن لو لمنهم هي مسح باطنهما مسح بالمسار ومسح باطنهما وظاهرهما وصماخ الأذن كلهم سنة كلهم سنة. يقولوا عن لون عنها تخلكي الوردة عنها ما يعلى حد يسمع لها شي خاص به الله يتملى دائما حاس به ومنتبه له. الأذن كالوردة مفتوحة فلا تمرن عليها الخناع فإنه أن تنو من جيفة وحال على الوردة أن تنتن زين لا تخلق زين أنا هي زمود سماعها يا أثر من السماء ويا الله ما هو يا الله تضيعها يعني الحد سمع شي حد خاص زين حد وقولوا الناس حسنا ووجهي كل أذن وتجديد مائهما ورد مسح رأسه صنع حد يجدد الماء الأذنين فلا يمسحهما بماء الرأس ينقل مائها خاصة لك يمسح به الأذنين تجديد مائهما ورد مسح رأسه صنع له أن يرد مسح رأسه واللي واس رد مسح الرأس صنع والغسلة الثانية فلوجه مندوبة عنه في الغسل يغسل ما سبق وأن غسل أما في المسح فقد يمسح ما لم يمسح قبله معناها عن الغسلة الثانية اللي في المغسولات كاملة لا مندوبة ورد المسح اللي في الرأس اللي واجب الرد مسح السنة فيه اللي قد يعود هو هون مسح شي ما كان ممسوح زين السنة له هو عن يعد بينما في الغسل زين حتى غسل ما سبق وأن غسل عند الله يقول الفرق بين الرد كان السنة وعصر الأعضاء كان ندبا أنه يمسح ما لم يكوي الماء مر به ويغسل المغسول قبله فانتبه معناها في المغسولات غسل ما سبق وأن غسل وفي الممسوحات مسح شي ما قد مسحه قد يعود مسح شي ما قد مسحه به اللي مسح الرأس من تحت وما قد مسحه سلامه فوق زين وما ورد مسح رأسه وترتيب فرائضه وترتيب فرائضه معناها عن سنة للمتوضي أن يرتب فرائضه عن يبدأ بوجهه ويتابع عقب ذاك كما في القرآن الكريم لذلك الترتيب ما هو واجب به للقرآن الكريم عطف بالواو والواو هي العطف حروف ومنها ما يوجب الترتيب كالفاء وثم ومنها ما لا يوجبه ولا سيان يقع فيه توكيد الواو وأعطيه بواو سابقا أو لاحقا الواو لا حد عطف به يسوى الترتيب مثلا ما هو معتبر ما هو معتبر لو كان العطف ثم والله فاء يعود معتبر لا بد أما العطف بالواو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرسل لكم معناها عن فمات إياه العطف لا بالواو والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب والوجوبة وأعطيه بواو سابقا ولاحقا قالوا المالك إذن لواسة الترتيب ما هو واجب به للعطف بالواو في القرآن الكريم لا يلي فيه الوضوء يغير بعد يلا حد يعدله. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ما أبالي إذا توضأت بأي أعضاء وضوئي بدأت عن حاتم توضأ عنه وهذا يخفف من شأن اللي خفف من شأن الترتيب زين اللي ما هو بعد هو الأفضل هو اللي الله حد يعد حد خلى السنة في الوضوء ما عدلها إلى عاد متعمد قيل عنه عليه لعادة في الوقت للصلاة وقيل ما هي عليه يقول الحمد لله تارك سنة الوضوء عمد يعيده الوقت وهو المعتمد وقيل لا يعيد وهو صحيح وضعه ثابت المعاد اتضح عنه عليه لعادة أبدا المضاعف معناها فما هل تقوال حتخلى سنة في الوضوء متعمد قيل عنه عليه لعادة في الوقت وقيل عنها ما هي عليه وقيل عنها عليه لعادة أبدا وهو ضعيف ضعيف ورد مسألة ترتيبها رائضه فيعاد المنكس وحده إن بعد بشفافه الترتيب اللي قلنا عنه حالا يا الله يعدل من ذاك فيعاد العضو المنكس وحده إن بعد بشفافه وإلا فمع تابعه معناها منين ما رتبه كي حد تخطى شي كان يا الله ينظمه بانتظام تخطى فيه محل تخطى عضو ما صقله وتفقدوا عاق من يفاتهم له قالنا عن العضو اللي تخطى كبير عنه يعيده وحده لعاد الزمن وبعده والبعد مصور بجفاف أعضاء بزمن وشخص معتدلين مثل نتكلم عنه الحلقة الماضية والمعتبر العضو الأخير ما هو الأول لا العضو التالي يصقل من يبس بشي ما فيه الرياح ولا فيه الحمال راهو ما تلي قد يبني منين يبني منين بعض العضو مازال ما فات يبس وتوه العود يصقله وحده مع ما يليه ولعاد فاتي بس العضو اللي كان مخلي يصقل وحده ذاك معنا في وقتنا وكان اعتدل وحده من بعد بجفاف وإلا مع تابعه إلى عاد فات بعد بجفاف يصقله مع تابعه يصقل الوجه ويأخذ راه مثلا كامل ولعاد اللي فات وقع جفاف لو شو واحد يصقل وتوه الثاني هذا صحيح فرض هذا العضو المنكس هون إن عاد وتوب هذه الصيغة إلى عاد فات جفة والبعض قلنا عنه يسقلوا وحده لعاد ما جفة يسقلوا يسقل اللي وراه بعد بجفة وإلا مع تابه ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة ومن ترك فرضا غير النية الفرض عيد إلى عاد ما هو النية إلى عاد اللي خلاها معناها قال عنه وجهه ما سقلوا به اللي سقلوا على أساس عنه النظر ولا شبه اللي ما فهم النية تنوى عنه اللوض وعليه فمن ترك فرضا غير النية أتى به وبصلاة لأن وضوءه ناقص وصلاته باطلة لأن أحد منا خلى كرعيه ما أصقلهم سهوا والله خلى وجهه والله راسه هذا إلى عاد صلى صلى باطلة يعيد ذاك الفرض اللي قبيل اللي كان عليه العاد اللي ما حصل ناقض لما سبقه وأن فعل من وضوءه ولا عاد حصل ناقض رجع ولا عاد ما حصل ناقض وإنما صلى وتوه ناسيا ماسيا عنه توضى وانتبه عن قليل كراعه مثلا ما صقله يرجع ويصقل كراعه ويعيد صلى به اللي صلىها بوضوء ناقص وصلى باطلة منها عنها غير الفرض هون قلنا عن العود ما هو النية والنية العادة اللي العادة النية اللي لابد أن يتوضى من جديد وهو كامل من أوله إلى آخره وصلي من ترك فرضا أتى به وبالصلاة بالشرط لا يكون نيته حلوة. من عود النية لابد أن يرجع له كامل وسنة فعلها من ترك فرضا أتى به وبالصلاة وسنة فعلها لما يستقبل حقبة هذا ملي طريف زين معناها من ترك سنة من سنة الوضوء شرط عود ملي ما هي متفرعة عن واجب كرد المسح للرأس ولا هي متفرعة عن سنة كاستنذار ولا هو ليدين به ليدين غسلهما سنة لا ابتداء وحالا فتح الوضوء ما عاد واجب مسح الرأس إيه ورده وسنة ذاك الرد إلى عاد اللي خلاه ما في علو فيه اللي متفرع عن فرض سبقه وأن فعله زين ولا يصح ما هو العاد اللي هو لا مسح ورد مباشرة كيف هو الاستنساخ بالاستنساخ المولد متفرع عن عن عن الاستنشاق فاتعلق بلا زين حتى والعاد المولد ما هو أصل الدين به أصل الدين يعود الله أولا وهو ما تلوله به اللي هون عاد فناله إذا من ترك سنة إلى عادة اللي ما له يؤدي فعلها إلى مكروه كي رد مسهباس وله متفرع عن سنة كيف استنثار اللي متفرع عن استنشاق وله أصل الدين أولا به اللي حالة مات أولا هي سنة أصلها لا أولا قبل لوبه وحالة ما تعدها نعم هذه السنة هي اللي إلى يتفقدها إلى عادة ما يوحد من هذا فعلها لما يستقبل من الصلوات لأن صلى صالحة لفها صلى ولو صالح يغير توفيق السنة اللي بقيت لي كي لعات مضمضة والله من بعد عن السنة ما هي ما هي كنا نقول يواسيها يغير يواسيها لذلك اللي مستقبل من الصلوات وليس عليه أن يعيد به السنة تركها سهوا ما تركها عنده من ترك فرضا أتى به وبالصلاة والسنة فعلها لما يستقبل عدنا لك لهن قيس الفضائل الله وفضائله موضع طاهر وقلة الماء بلا حد كالغسل جيد الفضيلة والمستحب والمندوب والرغيبة والتطوع والسنة والفاظ المترادفة خلافا لبعض أصحابنا والخلاف لفظي خلاف لفظي معناها حد خلص عن كامل ما هو واجب راه صياني كامل السنة ما هي واجبة كي التطوع كي الرغيبة وعليه فمن هذا الموضوع عود كامل واحد حد الصلاة إلى تفاوت الأجور قال بعدم الاستواء به للسنة أفضل من المندوب أفضل بعد من دايق المنادي إذا هذه الفضيلة هون معناها المندوب لوضو فضائله له عدهان وعد ابن عاشر وساها ضعش غير هي أكثر من ذاك وله عدهان حالا النصهم كامل قال وفضائله موضع طاهر ومن شأنه الطهارة معناها عن الخلاء ولو كان طاهرا يشبه ما يوضى فيه يعني بعد اليوم ماتياه إلى عاد فما تياه وسائل نقية في الدوش نقية تدقى عيات تدقى أشبه من مكان آخر إلى عاد بعد طاهرة مسكولة ونقية لغو فيه عود عادي وفضائله موضع طاهر معناها مكان طاهر ومشانه الطهارة ويعود مولي حد يجلس على على على إليتيه متمكنا به اللي حد مكرسة لكن ما هو مندوب لكن قد يقد يعود ما هو بال حتى أشبه الله وتوفي يعود متسع قاعد متمكن والعاد واقف في لفبه توضى فيه الرجال والنساء ذاك الوقوف مندوب بعد حد توضى قاعد يغير بعد حد مولي ما عدلها هذا هذا هذا فقط مندوب غير مندوب أشبه حد يحافظ أشبه حد يحافظ يندب الاستشعار للنية في كل الوضوء المتوضي فاقتفي كذا الجلوس متمكنة أنا يلا حد يعود قاعد وقاعد مولي قاعد قاعد متمونك متمونك سواء الرجل والمرأة حقا يلا يعود قاعد ويلا يعود ذكر الله تعالى في وضوئه به اللي ذاك الذكر اللي فلقنا من قدام عنه يلا يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي يلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله معناه يجيب الشهادة والله دعاء فيه الشهادة يعني ذاك متعدد يغير الأذكار اللي واردة في الأعضاء ذيك اللي في الوجه واليدين ذيك لا أصلها معناه ذيك اللي يقول اللهم بيض وجهي وتفرد وجهي وسد أخرى من تغسل وجهه لا كامل ما عنده أصل ما عنده أصل زين وضع موضع طاهر وقلة الماء بلا حد على الغسل كالغسل وتيمن وأعضاء قلة ماء بلا حد معناها عن الماء يندب ثقيله في الوضوء ولو على شاطئ البحر المالح يسوى حد لحاجة البحر المالح معناها عن الشريعة ما بيع الحرص على الماء مع أنه بعد مهم ولا الله يخصى يغلطوهم للعبادة يغلط تؤدى على على على أكل الوجه يغلط يعود ما فيه إسراف يعني إسراف ما يتوصل كلوا واشربوا ولا تسرفوا حتى في شرابه الأكل ما يعدون يسرفوا كيف هي الماء الإسراف في الماء الإسراف ما هو مغتفر ما هو في حالة واحدة هي الاستنجاء الإسراف في الأشياء ليس يغتفر إلا في الاستنجاء فهو مغتفر واللي خاطيه كامل الإسراف فيه منهي عنه لا يتوصل يالا نسحم عن جنابة بميها وطول تكتب فيها عن الماء عنه وصل البشرة كاملة وعن نسح عنه ما تلفم وعن الماء المطلق عنه وصل الجلد لأن الماء لا بد أن يسير على العضو لا بد أن تكدو عن الماء عن وسائل فهو العضاء كامل يغير قد ما يسير عن العضاء فلو المهم بعد يسيلوا عليها يا غالي قد ما يسيلوا عنها نحو الأرض ولا نحو ذاك اللي تحتها يسوا شنو زين تأكدوا عن الماء عن سال وعن الوضوء عن وصل الماء عن بقناقي وهذا يعود بمهما هي ياسر قلة ماء بلا حد ما عند حد قلة الماء بلا حد كالغسل الغسل ما اللي يا الله حد له يسحم يا الله يقلل لما في الغسل مع إتقانه الغسل وراه لابد حد يتقن وضوه وغسله به اللي في حالة ما أتقنه ما يعود بقبل نشوع فرسل باطلة يا الله حد يعود يبالغ في المحافظة على إتقانه وضوءه وغسله هو هو الشرع مع قلة الماء لا حد حد عشان الناس يستهل كاسر من الماء وتوب يا الله تذاك يعود هذا يعود رشد الترشيد اللي مطلوب وقلة الماء بلا حد كالغسل وتيمن أعضائه وتيمن أعضاء منها عن مناديب الوضوء تيمن الأعضاء منها يا الله حد يصق الجنب الأيمن وذاك بعد الله في اليدين والكرعين دون الفودين والخدين الفودين اللي هو الرأس والخدين الوجه يسوى حد يصق المنين به اللي هو لا عضو واحد ما فيه يمين ويسار عند بعد الوضوء والرأس اللي كيفه يغير اليدين والكرعين يا الله يقدم الجنب الأيمن فيه ذاك مندوب هو قاعد عن شي كامل في تكريم النفس يندب فيه التيامن وما لا يندب فيه التياسر معناها عن الاستنجاء وذلك الأمور على حد يواسيها بيد اليسرى يميني لوجهه ويساري لما تحت إزاري ولا يساري لأقداري معناها عن ربيط النعائل على حد يقدم اليونا وفسيخهم يعني يقدم اليسرى به اللي أشبه ربيطهم من السيخ زين حتى ودخول المسجد يقدم اليمنى وخير من يقدم اليسرى حقا زين وتيمن أعضاء وإناء انفتح وإناء انفتح حد له يتوضأ من كار ولا من جيرة معناها إناء مفتوح يندب له أن يجعله إلى يمينه به اللي ذاك يسهل السرعة لواجبه له يتم يعرفه ولا له يقطعون فدية حتى يصير دي فدية ثلاثة قبل إدخاله ما في الوضوء يصير دي ثلاثة يتم يعرفه توه من ذاك الإناء المفتوح بيد العربي باش يسرع ويتقن له بالعجل لعاد صدى مغرش إناء ما هو مفتوح يجعله عند اليسرى ثم يقطعه اليمنى وتوه تماش وإناء ينفتح وبدء بمقدم رأسه ويندب له أن يبدأ في المسح من مقدم رأسه كما أنه ما لقى حتى ليد ملي يبدأ أحد من المقدم معناها ما تبدأ من عند مرفق ما شهر يلا حد يبدأ من عنده هو هون الصا فإن ترك المندوبة ومسح من مقدم رأسه معناها مسح من مؤخره فإن السنة هنا ترتبط بالإعادة انطلاقا من فعله الأول مع أنه خالف المندوب يلا ما يرد المسح من قدام به اللي الرد لا شفاته عدله يرتد معناها يلقى ممسح من المؤخر وخالف المندوب اللي كنا حالا نقوله يا الله يرد المسح اللي من القدام إلى الوراء به اللي السنة في المسح في الرد ورد لما مسح معناها شيء عكسي معناها لقى معكس فمسح من الخلف يرد من مقدمته لما قدم رأسه وشفع غسله وتهريره وشفع غسله معناها مولي عن مندوب له الشفع العصلة الثانية والثالثة وقيل بسنية الثانية وندب الثالثة وطول وقيل بوجوب الثانية وعن التالية هي المندوبة قال الشفع وتليه مندوبان هو المشهور وقيل سنتان آكدان هذا قول طول في المذهب وقيل للا سنة ومندبه ثانية وفرض الإل قال اشهب واشهب بعد ما سعى عن الثانية عنها واجبة كاع ما هي سنة والثالثة احنا قبل قلنا عن ليدين أصلهما ثلاثا كاملة عنها سنة وعن هذا عنه من الطرائف الفقهية عن ليدين اللي غسلهم سنة الثانية والثالثة هذا كامل سنة واحدة وعن لوجه اللي غسله واجب الثانية مع ثلاثة مندوبة ما يسن هذا الشفع اللي هو الشفع اللغة اللي هو الضم يقول ناقة شافع وشفوع ناقة شافع معناها حالا بها حمل وحالا ترضع بطنها فيه جنين وحالا ترضع قالها أنا ناقة شافع أنا شافعة في ذلي حالة حاملة بطن وتضع واحد أخر من الحوار عندها فهم ناقة شفوع تملأ محلابين يجوها قتحين ومثلون اللبن إذا الشفوع وشافع والمادة كاملة في اللغة معناها توف الضم ولي منه الشفاعة الكبرى ويضم جاهل إلى جاهل الأنبياء من قبله والله قاع هو يشفع فينا ياك مش ذاك الموقف الهائل اللي صار الله شفع فينا إن شاء الله. وشفع غسله وتثليثه. الغسل الثالثة قلنا عنها أم اللي مندوبة. وراه هذا حد خايف تفوت وصله في المسيح إلى شفع وثلث. إلى عاد اللي خايف تفوته لإحرام في المسيح لا توفي يفرض. معناها يجيب غسل يفرض بك يا الله تشرح لنا. أنا يغسل يديه مرة واحدة ويغسل يديه مع المرافق مرة واحدة ويمسح الرأس مرة واحدة. ذاك الرد ما لي سنة لا بلي ما هو حاصل ما هو حاصل يعدلوا يمسح برد يمسح برد وكل عضو يغسل مرة واحدة وكرعين يغسل مغسل الشاطرة ويوفر ما نحن ما عينه في يجيب السنة لا لذنين ما يجيهم ابن يجيبهم بعد يجيبهم بعد الله هو اللي يخلى الشفع لا يغرض ولا يرجع عشرة ان شاء الله يعدل يا الله يعدل غسله واحده لكل عضو خايف لا يفوت تكبيره الاحرام به اللي جيد الامام يختار اللي بعد عشرة هو الاحرام في فرق بين الاحرام والركعه الاحرام ما يعدل له هذا انا حال اخطات قلت عني الله يعدل يا الله ما يعدل له يا ودي رجعه يروح الركعة لا ركعة بتوت وزن لا ركعة حد خايف تفوته يثلث وحد خايف لا الإحرام يفوته خليه يفوته ويعود يثلث حد خايف الركعة تفوته ما يثلث وحد دور هذا الإحرام يلا لا يثلث حقا فهو اللي يقول أحد الفقهاء يقول لخوفه يفوت ركعتين أو ركعتين يسلكوا تثليثه دون مين حقبة دون مين والله وليس يفتكون يخاف يفوت في الحرام في ذا الوقت ما نهى عنه ما قد يخلى ما خلوه لتكبيرة الحرام وحدها به لذلك ما هو هو ما هو لي الله خلوه لا للركعة وضع ركعتين قال لي يحضر احصل به فضل الجماعة زين تيم العضان وين اينه فتح وبدء مقدم رأسه وشفع غسله وتثليثه وهذا الرجلان كذلك حق كان صار رجلين اللي ما هو نقيتين كذلك معناها رجلين النقيتين كيثاك متحد كافي حاصق لهم ثلاث مرات وفاء والله مطلوب نقاء معناها رجلين اللي ما هم نظيفتين يكان كافي حاصق لهم ثلاث مرات والله مطلوب نقاء رجلان كذلك أو المطلوب نقاء يسوى قاعد 40 ويسوى خمس مهم المهم صقل المهم صقل معناها ذكرني على حد يصق لهم وطوف لين يصقلوا هذا ذاك الرأي والله كانوا كيف تليدين اللي الأول والثاني والثالث وهل تكره الرابعة أو تمنع خلافه يكان الغسل الرابعة يكانها مكروهة به اللي زادت على على على ثلاثة والله جاء أحرام به اللي يكان بما لم يشرع أصلا به اللي الغسلات الله لا توب يكان ذيك الرابعة كانها مكروهة والله حرام محل خلاف وترتيب سننه أو مع فرائضه مندوب السنن اللي عنا ترتب في أنفسها توالى وتوالى اللي مع فرائضك هي النوام اللي عند الحالة ملوط زين لا طريقة المعدنية وسواك وإن بإصبع كصلاة بعدت منه وتسمية معناها اللي عن مندوب السواك الحديث فيه لولا أنا شقى على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا أنا شقى على أمتي معناها لولا وجود المشقة عند الأمة في السواك وكان مهما مشقة نقولهم عنهم يسوكوا عن كل صلة يغل به اللي فهم مشقة على أحد علماء عنده سواك والله ما هذا صلى السواك في شمال لجر الشمعي وفا حد هام يتعود صلاته كأنها فيها تضاعف يا الله يسوك ويخلل اللي بين الأسنان ويسوك الحنك والفك الفكين وذا كامل ويصلي في الجماعة ويغطي راسه يعود عاد عنده في الصلاة واحدة 150 صلوة 150 درجة في الصلاة واحدة أدى يقول ونمها فستك وخلل والزمي جمعا غطاء رأسين تروج بقيم معناها نمي الصلاة فستك سوك وخلل بين الأسنان بالسواك والزمي جمعا غطاء رأسين غطي رأسك تروج بقيمين بقيمين الباء قيمين قاف 100 وليا عشرة بالمربي منها عنها عاد 150 درجة السواك عنده 70 عنده 70 درجة والتخليل عنده 30 جات 100 بعد 25 في الجماعة 25 في تغطية الرأس هذه عاد 150 هذا السواك عنده أوقات يا الله يعدل فيهم عنده خمس أوقات يندبه يوم السواك، واحدة منهم بعد الأكل والله الشرب، حد عاقل يتناول شيء يعني يطهره المو من ذاك اللي كان يتناول. ويعدل عند خلو المعدة من الطعام، حد جعان يا الله يسوك، وحد لا يتوضأ، وحد له يصلي، كي حد على وضوء مثلا متوضي من الظهر وبقية على وضوئه عليه يصلي العصر يا الله يسوك قبل العصر. قال مواضعه عند الوضوء ومهله إذا بعدت منه الصلاة فيندب، وعند انتباه الشخص من نومه كذا به لطعام أو لجوع فيطلب. والسواك هذا إلى عاد عود ما عليه يتخطى الشبر، طول ما يتخطى الشبر، فإن زاد ركبه الشيطان بحاث يتخطى الشبر عود الشيطان فما تحاور. إذا كان ركوب الشيطان وسوسة في القلب معناه عدو له مصوص، والله كان ركوب حقيقي تمراكب عليه محده بشبر. قال الشيخ أحمد فال قال ركوب شيطان على ما فاق شبلا من السواك حسب لاقى، قيل ركوبه حقيقي وقيل وسوسة في القلب عن الله وسوسة حقيقي يا نبي. السواك مشتاق من ساك معناها دلك، ساك معناها دلك، واشتاق من ساك إذا دلك أو من جاءت الإبل تمايل حكو. والسواك يعدل، حد عدله هو عنده مراحل، عنده حالات ثلاثة وأربعة، يلا حد يواسيه لوجه الله تعالى عنه مطلوب منه عن يسوك. مستعمل السواك هذا الحمد لله، يقول مستعمل السواك إن هو قصد إقامة السنة أجره ورد، وإن يكون قصد نفع نفسه فهو محاسب إذن بفعله. إلى عدهام يعود أسنان كان ثقيلة ونقية، ذاك عاد محاسب به اللي فعل السواك لسنة فعله لمنفعة النفس خاصة. وإن يكون فعله قصد الرياء يكبر من عدل السنة فآثم محاسب قدروية، وله أجر على المحقق ما عنده أجر. كذلك نجل عبد الصادق، هذا جاب ابن عبد الصادق في مؤلفه ونظن الشيخ الحمد لله ونحمد الله ونحمد الله ونحمد الله. كامل يسوك على قلنا نسوك للسنة يداء السنة يسوك له يتنظف، وفعلا مطلوب النظافة ومطلوب الصحة ويترتب عليه الصحة. رأى أحد يا وسهل السنة يحصل له قاعد ثاني كامل عندهم نقي حكام لا يسوك يا الله عقد نية إنه هذا السواك. أراه الإمام القرافي ما سي عنه في شيء تعبدي عن السنة عنها مرتبطة بالعود، ما هي عنها ما هي حاصلة بأنواع الصحة الآخر. وعليه اليوم لما عاجين نعملوها به اللي مهمة للنظافة يا غير يا الله عندنا عود للسواك للصلاة، لأن الإمام القرافي ما سي عن السنة ما تحصل يكون بالعود، يكون بالعود. ذاك الله اللي عنده قد لا نقلبه حد يعود عنده مسواك للصلاة، هذا اللي يتنافى معه النظافة الأخرى به اللي هاي المأكولات اللي فيها المواد اللي تشي الأسنان على حد يسأل عنه تسوس الأسنان. قال يجوز استياكم بالثياب وكل ما عن الفم أدرانا يزيل ويذهب سوى عود رمان وحلفاء بعده، كذا كل مجهول فمن ذاك يهرب، وقصب وريحان وتبن فهذه لديهم جميعا تتقى وتجنب، وقيل ومشنان عن أم لما يسوك به، وفضل بعد اللي يسوك بها لا الأراك والنخل بعد من العداء. لا الأراك حد راه ولا النخل. الأراك اللي هو أدرس، أنا ما حد يسمي سواك بأدرس. زين إذا سبروها وأتيلوا هاي المسائل اللي يسواك به. زين من صلاة كصلاة بعودة منه سواك، وإن بإصبع قلناها يسوى لا بصبع ولا عاد اللي عنده لا صبع، كصلاة بعودة منه وتسمية عنه مجل عاد اللي فات توضى وبقي على وضوئه وعلى يصلي يا الله يسواك للصلاة فيه السواك يا الله حتى طحرهم وياه القرآن يعود يجي حالة نظيفة. زين وتسمية وتسمية معناها عن التسمية عنهم اللي زاد هي مندوبة له، وقال فهم وتشرع وياه يقولنا عنها مطلوبة شرعا، ولا يجيب لنا حالات فيهم الوجوب والسنة والندب. زين وتسمية وتشرع في غسل وتيمم صادي عبر وتشرع وياك ياك يجيب كامل يقرسل يقول لي وعيد فني في التأليف. زين حتى وتسمية صلاة بعد اثنين وتسمية وتشرع في غسل وتيمم ندبا وأكل وأكل وشرب تيمم وغسل ندبا فيه وكذا وضوء. يا الله يسمي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي أصلها أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتب باسمك اللهم، فلما نزل قوله تعالى بسم الله مجلها كتب بسم الله فلما نزل قوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن كتب بسم الله الرحمن من جاءت قاعة في النمل كاملة ما جاء كتبها الرحمن الرحيم نوب سلاء الرحمن الرحيم زين حتى وترعوا في غسل وتيمون وأكلين وشربين. إذا الغسل الغسل وتيم وندب فيهما كيف تلوه وأكلين وشربين السنان فيهما به لما يعلى حد يوكل ما سمى سمي الله وكل يمينه وكل ما يليك يعلى حد يوكل بيمينه يوكل مذاك اللحلاه ويسمي سمي ويوكل بيمينه وكل مذاك اللحلاه وأكلين وشربين الشرب ملكيت هلا يعلى حد يسن له عما يشرب وحد نسى حتى توسط في الشراب والله الوكيل يلا يقول بسم الله أوله وآخره وإلى أنساها حتى أكمل الشراب أو الأكلة يقولها يقال إخلاص ملي به اللي بحاتا وقرأ الإخلاص الشيطان له يتقايأ ما أكل والله ما استعمل من طعام المسلم وتقايه له ذاك مهم بالله يضعف الشيطان ما يقوى على إضلال المسلم الشيطان عايد الله بقدر ما تقوى يعود يضلل الإنسان حتى زين حتى وأكل وشرب وذكاة وركوب دابة وسفينة الزكاة الصواجب لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه والزكاة هي السبب الموصل إلى إباحة ما يؤكل لحمه من الحيوانات الزكاة اللي نعبدوها بالحيوانات اللي فيها العقر والنحر والذبح وما يموت به نحو الجراد هذه الزكاة واجبة معناها الزكاة واجبة فيها عنا نسمو به ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حتى خلاها سهوا ما عليه حرج بإني لا نسوته ركوب دابة وسفينة ودخول ركوب دابة وسفينة يا الله ركوب دابة يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يشد معها سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون سفينة ودخول وضده ودخول وضده لمنزل حد ماشي من داره يا الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم حد داخلها يا الله مالي يقول بسم الله ومسجد ولفس ومسجد حد داخل يا الله يقول بسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك حد ماشي عنه يبدل الرحمة والفضل اللهم افتح لي أبواب فضلك وغلق باب وإطفاء مصباح وغلق باب وكذا فتحه فيما يظهر حتى يفتح داره والله يقبلها يقول بسم الله الرحمن الرحيم وإطفاء مصباح وكذا ملي إيقاده فيما يظهر حتى يقديه والله يقديه ووطئ وصعود خطيب يا الله ملي يقول يا الله يسمي يطلب الله عن الشيطان عن يجنبه لذريتهما ولهما وصعود خطيب من برد الخطيب اللي داخل الناس لا يخطب من انت يطلع فوق المرأة يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم وتغميض ميت ولحده وتغميض ميت ولحده ملي الميت إلى عدله إلى مثلا مات هو عايد يبقى شاخص البصري عينيه مبلظة يا الله ذاك اللي حلاه يغمر عينيه عند التغميض يا الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم هو الميت عنده علامات موت أربعة علامات موته منها شخوص بصره إلى السماء مات لقد يغمر عينيه ومنها سقوط قدميه فلا ينتصبان مليمات لا والعاذ كانوا القفين يطيحوا التحب ومنها انقطاع النفس ومنها انفتاح الشفتين ما تجد فم وما تجد اصمد به ما تجد فم قوة اصمد حالات حادثة بهلة شوية ولا تندبوا إطالة الغرة الغرة اللي هي الزيادة له ما هي من دون معناها عن ما يرى حد مسح الراس يمسح معها الرقبة ولا يرى في غسل اليدين يسقل معه ذراع هذا جابه ولا تندبوا إطالة الغرة ومسح الرقبة وترك مسح الرقبة حق ملي ماية ما ما ما هو مندوب بس قاعد لا يخلوته وترك مس الأعضاء اللي ما هو مندوب قد حد يعود عنده منديل يتنشف به تملا كل ما أصق العضو له ويتنشف وهذا قد يجب عليه لعله يمكنه من الطهارة لأن الطهارة القدرة على على على على دوامها واجبة يعني حد يبحث عن كل وسائل يسوى علاج يسوى شنو حتى أنه يتوضع عن كل فرض وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان حتى شك في الأصل الثالثة بقول إذا كانها مكروهة بها اللي زايدة والله مندوبة بها اللي هي الثالثة اللي قلنا عنها التهلية هذا في قولين ماشي تشوف وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان قال كشكه في صوم يوم عرفة هل هو ذيت قال الإمام المازري قال المازري عن هذا عن الله كيف حد يوم عرفة الشك كان هو العيد والله بدأ هو عايز الحديث فيه عن الأمر إلى أن قالنا عن عدله عن عدله منه ذاك اللي استطعنا أن نفعله وش انتهينا عنه وخلوه عنه كامل لأن النهي أقوى من الأمر. معناها عنا أشبه ما نصوم يوم عرفة الاحتمالي عنه يوم العيد نخلو صيامه حتى مولي هاي العصلة الثالثة أشبه نخلوها لعلى حدود هي الرابعة ذاك قال الإمام المازري. إذن شكرا جزيلا. نبدأ باستقبال مكالمات المستمعين. نعم نعم تفضلي. وعليكم السلام. وحيا الشيخ أحمد. ما سمعنا هذا ما سمعنا أصدى الصوت رجعي اتكوا حيك وحيا الشيخ أحمد وعطلوا طول عمر وزيادة إن شاء الله. أمين إن شاء الله. طيب نقول صدرت متقدمة دائما رقم الاسم الغسال ما سمع صوت ما سمعنا لكن محيطك محيط المستاذ أحمد ورحجة يكون عمر شاء الله في أتنين سبيل الله إن شاء الله. ورحجة بكبت متقدمة رقم الاسم الحلقات رقم الاسمس الحلقات زين. والسؤال هو تفضلي. هذه كريس التوبة ونزعل لجعل مغرب الحاجة على هذا الاسم التعرفي كان يكون معه ما تكلم بالشوار كان اسمه تكلم بالشوار من فضلي. هل سؤال هل سف الشديد انقطع الاتصال مع المستمع. نعم الو الو وعليكم السلام ورحمة الله. بخير الحمد لله. لا سمعتين أختي الشيخ شريك أنا قبل من دبي كان ركوب حبيبات ما نعرف يقول وبسم الله وحمد لله إن ترك به فعيلة من الله ودبة تكتبي لك الملائكة من الحسنات بقدر ما تخف من الخطوات وإن تكن سجينة فيكتب له من الأجور ما لا يكتب. فأنا صحت أعضاك كان عند أفضل إن شاء الله تعالى. عندي سؤال وقال إن الغرة ما يندو به أن الله في الغرة اللي في الحديث الشامس وأن يطيل غرته ويسيط مع الناس. جيد. نعم. لحال هذا سؤال عارف غرة كما قال في الحديث إحنا نفسروها عند المالكية. عن الغرة معناها إسباغ الوضوء هناها عنه المداومة عليه. عن من استطاع أن يطيل غرته فليفعل معناها عنه يا الله إلى قد يواضع للوضوء ويداومه. يتم عدلها وفسرها البعض بعن الغرة عنها زيادة في المعصول والمسوح في ذاك العضو اللي يليها هذا قلنا عنه ما هو معناها عندنا وبالتالي احنا إطالتها عندنا معناها وتوه المداومة على الوضوء وإصباعه ومحافظة عليه لبيات هذا يغربين في المحورة كما قال ذي الصيغة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم حيا تفضلي حياك الله. أنا اللي نسول أن حد اسمع رمضان ما صام وما استغفر لا يصوم السنة حكمه. ما استغفر هذه السنة الماضية والسنة لا يصوم شنو حكمه؟ السنة لا يصوم ولا استغفر ملي على غضاي. ما استغفر على القضاء. والله. ما هو سين إن شاء الله سمعي إن شاء الله. نقول لا عن القضاء مزاد ولا كيف الصوم لك على رمضان معناها عن ما وجب رمضان من القضاء. يعني الله حدثه إلى قد يبدأ يقضي الأيام اللي ما زالوا يعدلها وإلى ما قد على كل حال بعد صوم رمضان به اللي يغلب بعد ما فهم بعد تفاوت فعن القضاء اللي فات يعود كأنه عادي قد يتهاون به والله حد قد يصوم رمضان يا الله يصوم القضاء ويقضي يغلب بعد ما اللي حد فات عاد عاجز يعود يحاول يصوم حسب الاستطاعة وصول عدمه قادم ما اللي خليها مدى. ألو عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هي تفضل تفضل حياك الله. الله صالح الدعاء الله يصلح حالك. وحد يسأل في دين رمضان شهاق عقب عاد من اهل ما يجي من هذا الطبيب انه ما يقصر يواسي في كفار الله يخليه عمبي هي بس كفارة عايدة لا مع القضاء لا حد قضى نهار يعطي كفارة وحد مات لقد صمره والله توه راه وش راه سقط عنه ذاك الفرض خليه عنه توه. الو لعاد طبيب متخصص قال لك هذا. ألو نعم تفضلي. نعم تفضلي السؤال. الدف قال أنه ما يصلي. الدف كان قلت حد يصلي لي زين حتى سؤال جيد من عشر ما عليش دف هذه مشكلة أعطاها. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله تفضل. معك هدى من وقتك. نهار النساء عن يسال من رمضان العام الأول. نعم نعم. زين. زين. نعم نهار يسال عام. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف صار خصائي نورافك اللي تسام دور. ألو ما قطع الاتصال للأسف المستمع. نعم. الله سبحانه وتعالى. ست خصال أورثت الابتسام بكلها وبعضها سوء الختام: إدامة الغيبة والنميمة، وكذب على كريم الشيمة عمدة، كذا إدامة الإداية الحلق وادعاؤه الولاية، والانتساب قال تحصيل المناع إلى شيوخة، وإدمان الزنا، وعدم الخوف على الإيماني موجباته بلا بهتان، وعدم الشكر عليه وكذا، ورم العباد منه أيضا أخذ. قد قال نحد ملاحظة معنا ما يستعن عن التسعة ذاك اللي قال حكي وتشيل المهمة التسعة. التسعة. نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. سوري الشيخ عن حد الزعدية ما مستطاع يوم أكل الصوم. عندك كذا يا فطر ربي قال يا صح ربي. أنا ما قد أصوم على رمضان ما زال صيفي. صيفي. والله. الأخير الشيخ ما اللي عدلنا بآخر الحلقة دعاء استسقاء. دعاء استسقاء إن شاء الله. قالت عنه أن الجهد معه حتى مؤثر على الصوم من ناحية المادة. ذاك ما هو حج به اللي هو لا يتغدى على كل حال. ولا يتغدى به يلا يفطر به ويفطر يسحر به. يعني الصوم واجب. لكن اللي يتناول في النهار من الصبح ومن الغداء يحاول يصوم في الليل ويعود يتعشى به في الليل. يفطر به المغرب يصوم يسحر به من العقاب الليل. زين. ألو. ألو. ألو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بخير تفضل. انا عندي سؤال في الموضوع. تفضل بيه. عندي رجاج تقريبا الوقت راه بالك ما تلمنش الوقت سارع. عندي رجاج تقريبا نقول انه بلا بوزه وعاد احتاج عنه لابد حد يجيب ثقبهم عنده واد وراه هذا عنده جهة خاصة به هي اللي تسأل عن عن عن ألو ألو عليكم السلام ورحمة الله. سؤال عني الدرجات 25 درجة كان هي الدرجات في الجنة والله هي أجورها 25 درجة ليش من الصلاة والله كان درجة في الجنة والله أجور هو أحد هذا اللي الجماعة 27 نسوي نتاع اللي كان هي الدرجات في الجنة والله أجور إن شاء الله اسمع لي هي أجور بعد فيها في الدنيا ما حدنا فيها أربع سنين وبعد في الجنة على كل حال يعاد الله لا يعطيها إن شاء الله إن شاء الله. إلى هذا الحد أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. باسمكم جميعا أشكر فضيلة شيخنا الأستاذ أحمد النني، وحتى نلتقي في حلقة مقبلة وأترك المقعد للزميل مصطفى عمر، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختصر الشيخ خليل. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد للنيني.